بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 91 ليوم الخميس الموافق 21 من شهر صفر 437 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب الحدود. قال: وشروط الزنا 3: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي حي ولو دبرا، وانتفاء الشبهة، وثبوته بشهادة 4 عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه أو بإقراره 4 مع ذكر حقيقة الوطئ بلا رجوع. انتهى بنا الحديث في المجلس السابق حول ما يتعلق بتحقق هذا الزنا وبثبوته وما يترتب على ذلك بعد ذلك من إقامة الحد على فاعله، فأشرنا بأن من شرط كون ذلك الفعل يوصف بأنه زنا هو أن تتحقق فيه هذه الأمور التي سبقت الإشارة إليها، وهي تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي حي ولو دبرا، فكل قيد من هذه القيود تعد شرطا، فالإخلال بها جميعا أو الإخلال ببعضها بمعنى لم يتحقق شيء منها لا يوصف هذا الفعل بأنه زنا. بعد ذلك إذا ثبت هذا الفعل كيف أو ما الذي يترتب على إقامة هذا الحد عليه؟ قال أيضا كذلك: انتفاء الشبهة، بمعنى أن يتحقق هذا الفعل وأن يكون هذا الفعل تنتفي معه الشبهة، بمعنى لا يكون فيه شبهة في هذا الوطئ وإباحته. يقول: مثل أن يطأ الإنسان مثلا زوجته في الدبر، وهذا الذي انتهينا إليه، قلنا هذا محرم ولا يجوز، وهذه تسمى اللوطية الصورة، ويجب على المرأة، وهذا أشرنا إليها فيما يتعلق بعشرة النساء، لا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من ذلك، ويجب عليها وجوبا شرعيا أن تمنعه من ذلك، فإن أبى عليها ذلك لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، فعند ذلك يفرق القاضي بينهما لهذا الأمر. بل لو علم القاضي بمن يحتسب عليهما بأنهما تراضيا على هذا الفعل حتى ولو رضيت به، فعلم بأنهما يفعلان ذلك ورفع أمرهما إلى القاضي، فإن القاضي يفرق بينهما، فهذا منكر لا يجوز الإقرار به، لكن فيه نوع من الإباحة، فلما كان هذا الفعل حتى وإن كان مع الزوجة نوعا من الإباحة فهنا لا يوصف بأنه ماذا؟ لا يوصف بأنه زنا. الأمر كذلك فيما يتعلق بهذه الشبهة، قد يكون هذا قد مر بنا مرارا ما يسمى الوطء بشبهة، بمعنى لعله زفت إليه امرأة غير امرأته، هذا لا يجوز له أن يطأها، لكن كونه حصل هذا الخطأ فهذا يسمى وطء بشبهة، أي ظنها زوجة له، أو قلنا بأنه أحيانا قد يكون مسافرا غائبا ثم وجد امرأة في مرقده أو في فراشه فظنها زوجته فبادرها بالوطء ظانا منه بأنها هذه امرأته، إذن فهو الوطء هنا لم يقصد به الزنا وإنما ظنها امرأته، فهذا يسمى وطء بشبهة، ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون لا حد عليه في هذا الأمر ولا يوصف بأن هذا يترتب عليه، لأن هذا فيه نوع من هذه الشبهة في هذا الوطء. مثل ذلك يقول ما يدخل فيه ما يسمى بالأنكحة الفاسدة، الأنكحة الفاسدة التي حصلت، هذا سميناه سابقا أنه نكاح فاسد وأنه لا بد من فسخه، بل حتى يقولون لو كان النكاح باطلا لكن لا يعلم بطلانه، بمعنى يعتقد صحته، يعني من النكاح الفاسد كما يقولون كالنكاح بغير ولي، فالنكاح بغير ولي يعد نكاحا باطلا، فهذا يجب أن يفسخ في هذه الحال، فعند ذلك لو حصل الوطء باعتبار أنه يرى بأن هذا أمر صحيح ونحو من ذلك فهذا لا يسمى زنا في هذه الحال. بل لو حتى حصل نوع من النكاح الباطل المتفق عليه لكن يظن إباحته لجهله به، يعني لعله ما يكون عائش كما يقال بين رافضة ونحوهم فيرون بأن نكاح المتعة نكاح جائز وأنه يكون نكاح بولي إلى آخره، فظن واعتقد بأن هذا مثله جائز، وخاصة لعله قد يسمع من يجوزه وهو جاهل بأمور دينه، فهذا يكون على كل حال في هذا الأمر يكون نوعا من الشبهة تجرأ عنه الحد في هذه الأمور كلها. قال أيضا مما يترتب عليه لثبوت هذا الحد عليه، قال وثبوته أي ثبوت هذه الجريمة وثبوت هذا الزنا بماذا؟ بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد. هنا في ثبوت هذا الحد عليه وفي ثبوت هذه الجريمة وهذا الجرم عليه، هنا يقول يثبت بماذا؟ بشهادة أربعة شهود، بمعنى لا بد أن يشهد على هذا الصنيع وهذه الفاحشة أربعة شهود، ولا يكفي في ذلك أن يراه اثنان أو يراه شخص، يعني قد يرى شخصا مع امرأة ولعله يفعل معها الفاحشة، فهنا لا يثبت عليه حد الزنا على هذا الفاعل بشهادة هذا حتى ولو كان أصدق الصادقين، لا بد أن يكون معه أربعة شهود، وهذه في الواقع أكبر شهادة في هذه الجريمة، وهذا يقولون أنه من تشديد الإسلام فيما يتعلق بثبوتها، وذلك حتى لا تشيع هذه الفاحشة، لأنه لو سهل أمر إثباتها ونحو من ذلك شاع في المجتمع أن فلان زنى وفلان زنت وما شابه ذلك، ولذلك لن يتقدم أحد للشهادة إلا أن تثبت، كما يأتينا أيضا كذلك بشروط معينة واشتراطات معينة، وهذه الاشتراطات لعله قد قيل بأنها لم تثبت شريمة هذه الزنا وثبوتها بالشهادة يقولون على مر العصور في الأمصار كلها، وإنما ما ثبت من ذلك إنما يثبت بالإقرار، أما أن تكون بالشهادة وتتحقق هذه الشهادة بهذه الأمور بهذه المواصفات بهذا الذي سيأتينا هذا في الواقع لم تأتي، ومن هنا يعلم بأن الإسلام يسعى إلى عدم إشاعة هذه الفاحشة في المجتمع، أن يقول فلان زنت وفلان زنى وزني بها وما شابه ذلك، لأن الزاني كما يقولون تود أن كل النساء زواني، ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر عن الحديث في هذا الموضوع، ولذلك الخوض فيه في الصحف ونحوها وإشاعتها وأنه يوجد وكر للفاحشة أو ما شابه ذلك هذا في الواقع خلاف ما يجب أن يكون عليه المجتمع المسلم، ينبغي أن يصور المجتمع المسلم بأنه مجتمع نظيف طاهر من هذا الأمر، فلو حصل شيء من الشواذ في هذه الأمور وهذه الأحوال فإنها إن عرف بها واطلع عليها عوقبت بحدها، أما أن يشاع وأن يقال إلى آخره فهذا في الواقع من إشاعة الفاحشة التي لا ينبغي الحديث عنها في وسائل الإعلام وحتى في منتديات الناس وما شابه ذلك، فإن في الواقع هذا يعد من إشاعة الفاحشة. إذن هذه الشهادة لابد أن تكون أربعة شهود، ولابد أن يكون هؤلاء الشهود رجالا، ومعنى ذلك أن شهادة النساء هنا لا اعتبار بها حتى ولو كانت يقولون عشرة أو مئة، لابد أن تكون الشهادة خاصة بالرجال فلا مدخل للنساء في هذا الأمر، وأيضا أن يكون هؤلاء الأربعة عدولا، فمعنى ذلك أنه لو حقق هؤلاء الشهادة فكان أربعة منهم لكن طعن في بعضهم بالفسق وردت شهادته فعند ذلك لا تثبت هذه الفاحشة ولا يثبت الحد على فاعلها، لأنه قد طعن في أحد الشهود وبعد ذلك ردت شهادته بسبب فسقه أو أمر آخر مما ترد به الشهادة. أيضا أن تكون شهادة الشهود على هذا الزنا بأنه أن شهادتهم أن يكون ذلك في مجلس واحد، والمراد بالمجلس هنا مجلس الحكم، بمعنى أن يأتوا في وقت واحد للشهادة على هذه الفاحشة وعلى وقوعها من فلان ومن فلانة، لا أن يأتي اثنان الآن أو يأتون متابعين هذا ذاني كما يقال يأتيان اليوم وبعد أسبوع يأتي آخران، بل لابد أن يأتوا جميعا في مجلس واحد، إذن لابد أن يكون مأتيانهم لهذه الشهادة والنطق بها وحفظها في مجلس واحد، وأن تكون أيضا كذلك شهادتهم على هذا الزنا بزنا واحد، بمعنى لا أن يشهد كل واحد منهم بزنا حتى وإن كان على الزانيين أنفسهما في مواضع متعددة، فلا يقول أحدهم بأني رأيته يوم السبت والآخر يقول رأيته يوم الخميس، أو رأيته في الشهر الفلاني والآخر في الشهر الآخر، أو رأيته في الدار الفلانية والثاني يقول رأيته في الدار الفلانية، أو في الغرفة العليا والثاني يقول في الغرفة السفلى. بمعنى وإن حصل ذلك منه فعلا، لكن على كل حال لابد أن تكون الشهادة على زنا واحد. وأيضا كذلك فيما يتعلق بالمزني بها، لا يقول بأنه رأيته يزني بفلانة والآخر رأيته يزني بفلانة، بمعنى أن يكون فاجرا، بمعنى إما أن يصبح معاشرا لهذه ويزني بها عدة مرات، أو هو يتقلب بين النساء بفجوره. إذن لابد أن تكون الشهادة عليه بالزنا، أن يكون ذلك بزنا واحد وليس بزنا متعدد، ولا في أيام متعددة، ولا مع أشخاص أو نساء متعددات. إذن هذا من شرط ذلك. فلو كانت شهاداته ملفقة، كل يشهد بيوم أو مع فرأة أو ما شابه أو في موضع، فترد شهادتهم بذلك. بمعنى شهد هناك من يشهد بأنه في الدور العلوي والثاني بالسفل، كل يشهد، لكن بما أن اختلفت الشهادة فإن ذلك مدعاة لردها وعدم قبولها وعدم إثبات الحد بمثل هذه الشهادات المختلفة. من شرط هذه الشهادة في الشهود أن يصفوا هذا الفعل، بمعنى لا يكفي فقط أن يقول بأن رأيناه يزني، لأن كلمة يزني كما يقول محتملة. ما المراد بالزنا؟ لعلكم يقول لو ركبت معه في السيارة، كما يقال ذهبت امرأة أجنبية أو فتاة مع شاب في سيارته إلى أين، أو أدخلها في بيته، أو دخل في غرفة وأغلق عليهم الباب، أو ما شابه ذلك من الأمور وتفصيلاتها. كونه لا بد أن يشهد على الفعل، ولذلك لا بد من وصفه وصفا صريحا. الكناية هنا لا تحتمل، بل لا بد من أن يكون الوصف صريحا على هذا الزنا. يعني أحيانا قد يكون مجرد التجرد، أن يكون معاشرا لها بالتجرد دون أن يكون هناك وطء وجماع، منهم من يعتبره زنا. كونه اختلى بها، نامت معه في فراش واحد، منهم من يعتبره زنا أو ما شابه ذلك. إذن لا بد أن يكون وصفا لهذا الفعل بخصوصه. قال أيضا كذلك، هذا من جهة الشهادة. تأتي البينة الأخرى، قال أو بإقراره أي الفاعل أربع مرات، يعني لا يكفي أن يقر مرة واحدة، بل لا بد أن يقر ثم يقر ثم يقر. هنا يقولون وإن اختلفت المجالس، بمعنى الإقرار لا يشترط فيه اتحاد المجلس، بل لعله لو كان الآن في هذا اليوم والآن بعد ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، أو في يوم أو ما شابه ذلك في يوم تالي، فالإقرار لا يشترط له اتحاد المجلس، لكن الشهادة يشترط فيها اتحاد المجلس. قال مع ذكر حقيقة الوطئ، لأنه أحيانا قد يقول زنيت، ولعله كما قال مجرد أنه اختلى بامرأة أجنبية عنه، أو كما قلنا قبل قليل لعله لأنه تجرد وتمتع بها بما دون الجماع، وما دون الجماع يسمى وطئا، ولذلك يسمى الوطء دون الفرج. إذن فلعله يظن بأن الوطأ وهو ما يسمى بالمفاخذة وهو وطء دون الفرج، يظنه ماذا؟ يظنه زنا، فعند ذلك يقول زنيت. فلا بد عند ذلك يكون ماذا؟ التصريح. ولذلك يقولون في الشهادة لا بد أن يكون في شهادتهم الإشارة بذلك صريحا، بأن يشهد بأنهم جميعا كل واحد منهم بأنه رأى ذكره في فرجها، أي والجا. أما فقط يقول بأن رأيتهما في لحاف واحد، فلو كان في لحاف واحد مستترين فهو ولن يرى ذلك، فإذا كان ذلك مستترين بلحاف أو نحو من ذلك فهو لن يرى، فمعنى ذلك لابد أن يشهد بهذا. أما أن يكون مثلا في لحاف واحد أو متجردين أو ما شابه ذلك، فمن هنا ينبغي للشاهد أن يحتاط لنفسه، لأنه سيأتينا بعد قليل في الباب الذي يليه ما يتعلق بالقذف، لأنه إذا ردت شهادته بالزنا فلم تكمل حتى وإن كان هو رآه بعينه وشهادته صحيحة وهو صادق في ذلك، فكونه الحد لم يقم عليه لقصور في البينة، فمعنى ذلك أنه بعد ذلك هو سيقام عليه حد القذف لأنه قذف. فهنا إذا شهد قال بأن رأيناهما متجردين، رأيناهما في لحاف واحد، على كل حال كونك لم ترى هذا الإيلاج الفعلي فإنها ماذا؟ لا تقوم بها ماذا؟ لا تقوم بها هذا الحد. إذن لابد أن يكون ذلك وصفا منه، أو أيضا كذلك وصفا من الشهود وصفا دقيقا لهذا الجماع. قال فيما يتعلق بالإقرار بلا رجوع، ومعنى ذلك أنه لو أقر مرة أو اثنتين ثم رجع، أو أقر أربع مرات وقبل أن يقام عليه الحد رجع، وهذا كما يقال الآن مع المحامين يعني أصبح يلقنونه، يعرفون بأن هذه الأمور إذا لقن ورجع وقال لا أنا ظننت وإلى آخره، وأنا في الواقع يعني أردت تطهير نفسي أو شيئا من هذا، وإنما حصل كما يقال خلوة، يعني رجع عن إقراره، فلا يقال بعد ذلك بأن هناك أربعة شهود يشهدون على إقرارك، أو أننا قد ثبتنا إقرارك كما يقولون ووقعت عليه فثبت ذلك. فكونه رجع عن هذا الإقرار ولم تثبت هذه الفاحشة وهذا الأمر بالشهادة الشهود، فإنه ماذا؟ له الحق في الرجوع، بل له يقولون بأنه أن يرجع حتى في أثناء إقامة الحد عليه. فلو أقيم عليه الحد ثم رجع، يعني كما يقول شعر وكان محصنا كما مر معنا، شعر بألم الحصى عليه فرجع عن إقراره، له الرجوع. يقولون هرب يترك في هذه الحال، فهذا نوع من الرجوع. إذن حتى إلى هذا الأمر فإنه يقصد ذلك. نعم. قال وفقه الله: وشروط الإحصان ثلاثة: البلوغ والعقل والوطء في نكاح صحيح في القبل. مضى في أول هذا الباب أن هذا الزنا إما أن يكون من محصن أو من غير محصن، وأنه إذا كان الزنا من محصن فإنه موجب لماذا؟ موجب للرجم. فهنا كانت الإشارة إلى هذا الإحصان، متى يوصف هذا الإنسان بأنه محصن؟ هل المحصن الذي يكون عنده زوجة تحصن فرجه، أو أنه يشترط شرط آخر؟ فقال الإحصان شرطه ثلاثة شروط: أولها البلوغ، ومعنى ذلك أنه لو حصل منه النكاح الصحيح وهو قبل سن البلوغ، يعني زوج وهو صغير، وسيأتينا ومرا بنا مرارا بأنه الذي يطأ هو ذي العشر سنوات، فإذا كان زوجه أبوه هو عشر له عشر سنوات أو قبل البلوغ، البلوغ كما مر معنا إما أن يكون بالإنزال وإما أن يكون بالعمر والسن وهو تمام 15 عاما، وإما أن يكون بإنبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي يكون عند القبول، فهذا هي علامات البلوغ، فلعله يزوج قبل ذلك، ولعله يبلغ قبل سن 15. إذن حديثنا عن البلوغ سواء بهذا أو بتلك أو بأحد هذه العلامات، فكونه قد حصل منه الجماع قبل البلوغ فزوج قبل ذلك، فهنا لا يعد ماذا؟ لا يعد محصنا في هذه الحال. الأمر الثاني من هذه الشروط قال العقل، ومعنى ذلك ضده وهو الجنون، فلو كان هذا المتزوج مجنونا، والمجنون قد يزوج يعني قد يكون له شهوة وكما يقال يشغل أهله بأنه يريد النكاح والوطء وما شابه ذلك، فعند ذلك يعني يخطب له ويبين هذا الأمر للزوجة وأهلها بأن هذا معتوه أو مجنون، فإن قبلت به لأمر أو لآخر فعلى كل حال حصل منه هذا الجماع وحصل منه النكاح الصحيح. فهنا لو حصل منه أنه قد زنى بغيرها فهنا هذا لا يقام عليه الحد، لأنه لا يعقل، لأن منط التكليف هو العقل وهذا لا يعقل، فعند ذلك لا يقام عليه الحد. هنا يشترط في البلوغ وفي العقل أن يشترط فيهما جميعا، بمعنى لو جامع الإنسان امرأة مجنونة أو تزوج امرأة مجنونة أو المرأة تزوجت رجلا مجنونا، فهنا لا يوصف أحدهما بالإحصان، والعكس بالعكس فيما يتعلق بالطفل. الأمر الآخر قال أن يكون ذلك الوطء في نكاح صحيح في القبل، وهذه في الواقع يتضمن قيودا، بمعنى أن يكون الوطء في نكاح وليس في سفاح، ومعنى ذلك أن الإنسان لو حصل منه الزنا تكرارا ومرارا فكان فاجرا ماجنا إلى آخر ذلك، ثم بعد ذلك كما يقال ضبط في حادثة وواقعة وأنه زنى، فهل نقول بأنه قد حصل هذا الوطء والجماع إذن أنت محصن بذلك؟ لا، فهذا لا يكون، لابد أن يكون في نكاح صحيح ولا أن يكون في سفاح وما شابه ذلك. أيضا أن يكون هذا، وقد يكون أيضا هنا قال النكاح أن يكون النكاح صحيحا، ومعنى ذلك أن النكاح إن كان غير صحيح فإنه لا يكون الإنسان به محصنا، كان يكون فاسدا أو يكون باطلا. إذن من شرط هذا النكاح الذي يوصف صاحبه بالإحصان أن يكون نكاحا صحيحا. الأمر الآخر أن يكون يحصل في هذا النكاح الصحيح الوطء في القبل، ومعنى ذلك أنه لو كما قلنا قبل قليل إنسان كان فيه نوع من الشذوذ، فعند ذلك لما تزوج حصل منه الوطء لزوجته ليس من القبل وإنما من الدبر كما قلنا قبل قليل، وإن قلنا بتحريمه إلى آخره. حديثنا الآن ليس عن تحريمه وقد تكلمنا عنه، وإنما لو كان هذا الأمر هو الذي فعله مع زوجته لم يأتها من جهة القبل ثم بعد ذلك زنى، فهنا كما يقال لا يوصف بأنه محصن ولا يترتب عليه حد المحصن، وإنما يكون حده حد غير المحصن. إذن هذه الشروط لا بد من توفرها، فإذا ما توفرت يوصف هذا الشخص بأنه محصن فتكون عقوبته العقوبة التي السابقة وهي الرجم بالحجارة. أما إن اختلت أو اختل بعضها فإنه يوصف بأنه غير محصن وتكون عقوبته الأخرى وهي الجلد 100 جلدة. نعم. قال وفقه الله: باب حد القذف. القاذف من رمى محصنا بالزنا أو اللواط صريحا أو كناية فيجلد 80 جلدة. والمحصن هنا المسلم العاقل العفيف، ويشترط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه، ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا حمار يا خبيث وكذا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. انتقل إلى الحد الثاني وهو لا شك دون الحد الأول، فالحد الأول بالنسبة لغير المحصن هو جلد 100، وهو أعلى حد فيما يتعلق بالجلد. هنا الحد دونه هو حد القذف، ويكون الجلد 80 جلدة. والقذف في اللغة هو الرمي بالقوة أو الرمي بقوة، وفي الاصطلاح قيل هو الرمي بالزنا أو اللواط أو الشهادة بأحدهما ولم تكتمل البينة. فتعريف القذف في الاصطلاح هو الرمي بالزنا أو اللواط أو الشهادة بأحدهما ولم تكتمل البينة. ومن هنا بعد ذلك أراد أن يبين متى يوصف الإنسان بأنه قاذف، يقال بأن فلان أصبح قاذفا لغيره. قال: من رمى محصنا، فإذا رمى المحصن، وسيأتي بيان المحصن، والمحصن هنا أي في القذف ليس كالمحصن الذي مر معنا قبل قليل في الزنا. رماه بماذا؟ رماه بالزنا، فقال يا زاني، هذا يرماه بالزنا. أما إذا قال يا ابن الزاني يا ابن الزاني فالقذف لأبيه أو لأمه. إذن هنا القذف لما يقول له يا زان فهذا هو القذف له بالزنا، أو باللواط فقال له يا لوطي فهذا قذف بماذا؟ بهذا اللواط. والقذف باللواط كالقذف بالزنا كما مر معنا سابقا، يأخذ اللواط حكم الزنا. قال ماذا؟ صريحا أو كناية. ومعنى ذلك أن لهذا القذف ألفاظ صريحة بمعنى لا تحتمل غيرها، وألفاظ كنائية أي تحتمل ويراد بها هذا الإطلاق وقد يراد بها معنى آخر، وهنا يسأل صاحبها ويكون للمجتمع والعرف دور فيها. فقالوا من الألفاظ الصريحة ما سبقت الإشارة إليه، وهو قوله يا زان يا لوطي، من ذلك كذلك قولهم يا منيوك، هذا من ألفاظها، أو يا عاهر، أو لست ولد فلان، معنى ذلك هذا ليس أبوك، ومعنى ذلك أن أمك قد زنت في هذه الحال. إذن هذه كلها تعد من الألفاظ الصريحة. من الألفاظ الكنائية قالوا قول الرجل للآخر يا مخنث، فوصفه بذلك يكون من باب الكناية. وكذلك قوله للمرأة يا قحبة يا فاجرة، لأنها تحتمل هذا وذاك. وكذلك بالنسبة للمرأة أي ليس للذكر يا خبيثة، لكن سيأتينا بأنه في الرجل يقصد معنى آخر. أو قوله لها فضحت زوجك. إذن هذه بعض الألفاظ الكنائية، وهناك تفصيلات أخرى وأمثلة أخرى، وللعرف دور في هذا الباب. يعني استعمال المجتمع لألفاظ معينة ويقصد بها هذه المعاني قد يكون لها معاني في هذا الباب أحيانا، كما يقول قول الوصف للمرأة يا لبوة، فهذه يقول بأنها أحيانا تقصد ويراد بها الكناية عن ذلك. لكن أحيانا طبعا الألفاظ الكنائية قد يقال ماذا قصدت، فإن أتى معنى قال معنى خبيثة الطبع خبيثة النفس، أو فضحت زوجك بمعنى أنها كما يقال أصبحت يعني تتحدث عنه بفقره أو بشحه أو ببخله، يعني يكون له وجه كما يقال في هذا التأويل. فهنا الألفاظ الكنائية يسأل صاحبها وقاصدها ما قصدك بهذا اللفظ، فإن كان القصد به هو الرمي بالزنا أو اللواط فهنا في هذه الحالة يكون ماذا؟ يترتب عليه الحد. إذا ثبت ذلك فإن عقوبة ذلك أي عقوبة القذف، وانظروا هنا، بكلمة واحدة يستحق ماذا؟ جلد 80 جلدة. 80 جلدة يجلد بها الإنسان إذا تلفظ بهذا اللفظ يا زاني يا لوطي. ولا شك أن هذا من تأمله لا شك أنه يستشعر حرص الإسلام على تهذيب المجتمع في ألفاظه، ليس فقط في تعاملاته بل حتى في حديثه مع الآخرين وكلامه مع الآخرين، بل حتى في خصامه وشجاره وسبابه، وإن كان الأصل في المسلم أنه ليس سبابا ولا شتاما ولا لعانا، وإنما ألفاظه حتى وإن كان في الخصام كانت كما يقولون تكون يراعى فيها نوع من الأدب. والأولى لا شك أنه يسعى إلى ما وجه إليه الإسلام من حسن الخلق والتعامل، وإذا اشتد غضبه كما يقال أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخره من الأمور، وبابها كبير جدا فيما يتعلق بتوجيه الإسلام المسلمين إلى حسن الخلق، يعني دعا الإسلام والمسلمين إلى أن يكونوا إخوة متحابين، أن يبش الإنسان في وجه أخيه، أن يبتسم في وجه أخيه، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولو حصل شيء من الإخصام والغضاب سعى إلى أن يكون حتى مر معنا أنه في حال صومه أن يقول ماذا؟ إني صائم، معنى ذلك حتى وإن حصل الخصام أنا لن أرد عليه. لا شك أن الإنسان والمسلمون إذا سعوا إلى أن يهذبوا أنفسهم بما سعى إليه الإسلام لا شك أنه يكون في غاية من الكلام للأخلاق حتى في ألفاظهم. لكن على كل حال لو حصل شيء من هذا، وقد يكون الإنسان متأثرا ببيئته، فهنا في الواقع الإسلام يسعى إلى تهذيبه وإلى تأديبه، فإن تجاوز بلسانه هذه الألفاظ أو بعض هذه الألفاظ فإنه يعاقب على كلمة واحدة ينطق بها بهذا المقدار وهو 80 جلدة في هذا الحال. هنا قال القذف، قلنا بأنه من شرطه أن يكون القذف للمحصن، فإذا كان القذف لغير المحصن فمعنى ذلك أنه لا يوجب هذا الحد، فمن هنا جاء تعريف والمراد بالمحصن، فبين هنا قال المحصن هنا، ومعنى ذلك أن المحصن هنا ليس هو المحصن في باب الزنا الذي أشرنا إليه قبل قليل. ما هي صفاته؟ ما الذي يشترط في هذا الإحصان والمحصن؟ قال هنا المسلم، فمعنى ذلك هناك لم نشترط فيه أن يكون مسلما لأنه يأتي ينطبق على الذمي كذلك، فهنا معنى ذلك أنه إذا سب أو شتم الإنسان بمثل هذا أو وصف مثل هذا إن كان غير مسلم فإنه لا يحد حد القذف، بمعنى لو كان يهوديا كذهبيا أمي إلى آخره فإنه لا يكون ذلك إلا إن يقذف مسلما، أما إن قذف غير ذلك فإنه لا يحد حد القذف. أيضا أن يكون هذا المقذوف ماذا؟ عاقلا، فمعنى ذلك أنه لو قذف مجنون فالمجنون لعله يقع منه شيء من ذلك، فكما قلنا قبل قليل أنه حتى لو حصل منه الزنا فإنه لا يعاقب عليه. إذن من شرط أن يكون هذا المحصن مسلما وأن يكون أيضا ماذا؟ عاقلا، أي ليس مجنونا ولا معتوها. أيضا الشرط الثالث أن يكون هذا المقذوف ماذا؟ عفيفا، أي اشتهر بالعفة والسلامة وما شابه ذلك لا عكسها، والأصل في الناس العفة، الأصل في الناس العفة والسلامة والطهر والكمال في هذا الأمر، لكن المقصود أنه لا يكون بعكس ذلك، فإن اشتهر واشتهر بأنه صاحب مجون، صاحب فسق، صاحب زنا ونحو من ذلك، أو بالنسبة للنساء كما يقال أن تكون ممسة، يعني قد تكون في مجتمعات فيها نوع من هذا الانفلات، وهي المرأة قد عرفت واشتهرت في مجتمعها ونحو من ذلك بفعل الفاحشة، أو هو كذلك بهذه الأخدان ومصاحبة الأخدان ونحو من ذلك، فهنا في مثل هذا، وهذا طبعا قد يكون واضحا بينا أحيانا في المجتمعات الإسلامية، ولا شك أنه أكثر ظهورا في المجتمعات غير الإسلامية حيث ينتشر ذلك ويصبح أشبه مألوفا معروفا، بل أصبح علما يعلم ويغرس عليه الأبناء، ويصبح كما يقال ألا يستعر الإنسان منه أو يستعيد منه، بل يعاب كما يقال من يسعى إلى الطهري، يعني انقلبت المفاهيم في بعض الدول بخاصة الغربية، يعني المرأة إذا كانت عفيفة يقال بأن هذه شاذة وأنها معقدة نفسيا أو ما شابه ذلك إلى آخره، فهنا على كل حال إذا انتشر هذا الأمر يعني كما يقولون في الغالب أن يكون زانيا يعني ماذا يكون الحال. إذا اشتهر عكس ذلك وهو أنه عفيف أي لم يكن عكس ذلك وهو أن يكون كما يقال فاحشا مازنا كما قلت قبل قليل، فلو رمي الفاحش الماجن المرأة المشهورة بذلك فهذا في الواقع لا يقام عليها الحد، لا يقام على هذا الإنسان الذي اشتهر، وإن كان الآن ليس الإقامة لإقامة الحد والشهادة به لأنه الآن لا يريد إثبات الشهادة على هذا الموقذوف بأنه زان ليقيم عليه الحد، لكن وصفه وهو مشتهر في المجتمع أنه فاسد في هذا الأمر أعني، فعند ذلك لا إذا من شرطه أن يكون المقذوف ماذا؟ أن يكون مقذوف عفيفا. أيضا كذلك مما يشترط في هذا المقذوف قال ماذا؟ ويشترط كون مثله يطأ أو يوطأ، ولم يشترط فيه البلوغ، ولذلك قال لا بلوغه، ومرا بنا ومرارا بأنه يكون الوطأ الذكر يطأ وهو إذا بلغ 10 سنين، فمعنى ذلك أنه إذا قذف إنسانا بلغ 10 سنوات يعني 11 سنة 12 سنة قبل أن يبلغ فقال يا زاني، فهنا ماذا؟ يستحق أن يكون قذفا ويستحق العقاب عليه، لكن يقولون بأنه لا يقام الحد على من قذف دون البلوغ حتى يبلغ المقذوف، حتى يبلغ المقذوف بعد ذلك يطالب، لأن هذا نوع من الحق الخاص، بمعنى لو سب إنسان إنسانا بهذا اللفظ قال يا زاني يعني لا يكفي يكون في المجلس 3-4 شهود ويذهبون إلى القاضي ويقولون فلان قذف فلانا بالزنا ونحن نشهد عليه، وإنما هذا يعد حقا خاصا، فصاحبه هو الذي يتقدم بالشكوى ثم بعد ذلك يأتي بهذا هؤلاء الشهود الذين يثبتون ذلك. ولذلك لو سب إنسان إنسانا يشهد من حضره من الحاضرين بأنه يشهد بأن فلان قال لي يا زاني أو ابن الزاني أو ابن الزانية وما شابه ذلك، فهنا في هذه الحالة له هو وحده أن يرفع أمره إلى القاضي ليأخذ بحقه فيما يتعلق بهذا القذف، فليس لي كما يقال الإنسان محتسب أن يحتسب يقول نحن نشهد بأن فلانا قذف فلانا وما شابه ذلك. إذن هنا لو قذف هذا الذي لم يبلغ لكنه مثله يطأ فإنه يقول بأنه لا يطالب بالحد في هذا الأمر حتى يبلغ ويكون هو المطالب فيه. وقال أيضا كذلك يوطأ، واليوطى بمعنى المرأة التي توطى، والمرأة مر معنا بأنها تكون محلا للوطئ إذا بلغت 9 سنين، ودائما نقول إذا بلغ في هذا السن معنى أتمه، بلغ 10 سنين أي أتم 10 سنين، بلغت 9 سنين أي أتمت 9 سنين، كذلك في الغلام إذا تم 7 سنوات يؤمر بالصلاة أي إذا تم 7 سنوات فدخل في الثامنة. فهنا لو قذف امرأة يعني فتاة قد بلغت هذا السن فإن لها حق هذه المطالبة، لكن كما قلنا المطالبة تكون بعد البلوغ، ومعنى ذلك أنه لو قذف من دون ذلك الصبي فذكرا كان أو أنثى دون ذلك أي كما يقال في سن التمييز سن 7-8 دون ذلك فقال يا زاني فهذا لا يحد به، لأن مثل هذا لا يقذف لأنه لا يمكن يتأتى منه الوطء في مثل هذه الحالة. لما ذكر ما يتعلق ما كان موجبا للقذف قد يكون أشياء أخرى لا توجب هذا القذف الذي هو الحد القذف 8 جلدة، قال ويعزر بنحو يا كافر، يعني لم يأتي بألفاظ الزنا التي قلناها أو اللواط أو ما كان صريحا منهما أو كان كنائيا، وإنما أتى بلفظ آخر لكن كان من باب السباب والشتام في أثناء المخاصمة فتلفظ بمثل هذه الألفاظ عليه نحو قوله نحو، هذه مجرد أمثلة، ولذلك قال ويعزر بنحوي، فليس هذا حصرا لهذه الألفاظ، قال يا كافر يا ملعون يا حمار يا خبيث، وسموا بعد ذلك ما يكون أحيانا من ألفاظ المتخاصمين شدت أو قلت أو ما شابه ذلك، وأحيانا تتجدد بتجدد كما يقال ألفاظ السباب، يعني الآن أصبح يقال يا إرهابي يعتبر نوع من الشد، أو الجديد الآن يا داعشي ونحو من ذلك، هذا في الواقع نوع من السب، إذا أشهد عليه انظر بأنه وصفني بهذا الأمر فهنا في هذه الحال ماذا يكون؟ هذا لا شك نوع من ماذا؟ نوع من القذف، لكنه قذف بغير الزنا أي نسبته إلى هذه الطائفة أو إلى هذه المنحرفة أو ما شابه ذلك، فهنا يستحق ماذا؟ يستحق التعزير. لما ذكر ذلك ذكر قاعدة وهو في العادة أحيانا في كتب الفقه التي تكون أطول من هذا يفرد باب خاص بالتعزير فيقال باب التعزير، هنا اكتفي في هذا المختصر الإشارة إلى شيء من هذا، بمعنى أن الأمر إذا لم يبلغ الحد فعند ذلك يكون التعزير فيه. قال وكذا في كل معصية طبعا سواء كانت قذفا أو غيره لا حد فيها ولا كفارة، فأصبح ذلك قاعدة عامة، وهذا ما أحيانا يفصل بباب مستقل وهو باب التعزير، بمعنى كل معصية كل أمر كل جريمة وما شابه ذلك لا حد فيها ولا كفارة. بمعنى ما مر معنا بأنه الزنا اشترطنا فيه صفات معينة وشروطا معينة، فهنا قد يكون الإنسان يرى هذا الفحش ونحو من ذلك، هذه العلاقة غير الشرعية بين رجل وامرأة، لا يستطيع أن يشهد بالزنا لأنه لا بد من توفر الشروط كلها التي سبقت الإشارة إليها وهي غير متوفرة، لكن رأى اثنان كما يقال رجل أجنبي وخلا بامرأة أجنبية أدخلها في داره، رآهما متجردين أو كما شابه ذلك في سيارة، فهنا لهما أن يشهدا بذلك، أي يشهدا بهذه الخلوة، وتسمى خلوة غير شرعية لأنه هذه كما يقال امرأة أجنبية عنه، وليس له أن يختلي بها، ليس له أن يدخلها في داره، وليس لها أن تدخل في داره. إذن يشهدا بذلك، رأيناهما في لحاف واحد، ما نشهد على الزنا لأن هذا الزنا كما قلنا لا بد من وصف دقيق له، نشهد بأنهما كانا متجردين كانا في لحاف واحد، إذن كانت هذه الشهادة وهذا يكتفى فيها بشهادة اثنين، فعند ذلك للحاكم إذا ثبتت هذه الشهادة بهذين الاثنين ماذا؟ أن يقيم هذا التعزير. ولذلك إذا عظمت هذه الشبهة لعله كما يقال يقيم الحد إلا صوتا واحدا، لأن الحد هو ماذا؟ 100 جلدة، يعني إذا كان غير محسنين، فهنا له أن كما يقال أن يعزرهما بأن يضربهما وأن يجلدهما 99 جلدة، لا يقيم الحد لكن دونه طبعا قد يكون أقل من ذلك. وباب التعزير في الواقع من أوسع الأبواب، وهو باب للاجتهاد كبير، ولذلك الآن فيما يتعلق بقتل كما يقال مروج المخدرات، لأنه لما أصبح هذه الأمر من الخطورة بمكان، وأصبح كما يقال أشبه أحيانا تستهدف دول وتقصد دول من جهة أخرى لإفساد الشباب وما شابه ذلك ونحو من ذلك، ولا شك أن له أثرا عظيما على كما يقال على شباب الأمة الذين هم عماد مستقبلها وبنائها إلى آخره، فهنا أحيانا الدول ترى بأنه من الخطورة مثل هذا الأمر وأن ضرره عظيم جدا وأن ضرره ليس خاصا، فعند ذلك كان من هذا الاجتهاد أن يحكم على المروج لهذه المخدرات بماذا؟ بالقتل، يعني والقتل في المروج ليس حدا وإنما هو من باب التعزير. وهنا كما قلت باب التعزير يتفاوت، فهذا الجانب في الواقع بابه واسع ومجال الاجتهاد فيه كبير جدا، ومن هنا أحيانا تحصل التفاوت بين القضاة في هذه المسألة والرجوع فيها إلى ما يتعلق بالفاعل نفسه، يعني ينظر إلى الجريمة وأثرها في المجتمع وإلى الفاعل لها، وهل كما يقال كانت هذه أشبه بالزلة والغلط وما شابه ذلك فيخفف أو ما شابه ذلك. إذن الاجتهاد فيها اجتهاد كبير وهو باب التعزير. إذن هذه الخلوات كلها توجب فيما يتعلق بالسرقة التي تأتي كما يقال لعله كما يقال حصلت السرقة لكنها كما يقال من غير حرز أو لم تبلغ نصابا أو ما شابه ذلك، فهنا يعاقب الإنسان عليها، حصل نوع من الغصب ليس سرقة فهنا لا يقام عليه حد القطع السرقة، لكن لولي الأمر بما أنه غاصب واعتدى وما شابه ذلك فله أن يعاقبه. إذن كما قلت باب التعزير بابه واسع جدا، وأحيانا يحصل التفاوت الكبير كذلك في القضاة في هذا الأمر لأن بابه في الواقع باب الاجتهاد، ومن هنا تسعى أحيانا بعض الدول إلى ما يسمى بتقنينه تحديده وأن يكون كما يقال أحيانا له سقف أعلى وسقف أدنى، بمعنى أنه لا يتجاوز به كذا ولا ينقص به عن كذا وما شابه ذلك، لكن كما قلت هو باب في الاجتهاد لأنه لا حد فيه معلوم محدود وإنما يتفاوت ذلك بتفاوت هذه المعاصي والجرائم. نعم. قال وفقه الله: باب حد شرب المسكر. قال: يحرم شرب كل مسكر مطلقا إلا لدفع غصة، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا شربه مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر حد 80 جلدة، ويثبت بإقراره مرة كالقذف أو بشهادة عدلين. انتقل إلى حد آخر وهو قريب من سابقه من جهة العدد، وهو لعله أشبه بالاجتهاد، اجتهد الصحابة في ذلك، وكان من رأي علي رضي الله عنه، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في كتابه كما جاء في الزنا حد ذلك بمئة جلدة أو في القذف أو نحو من ذلك، وإنما كان الضرب متفاوتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يضرب بنعاله بثوبه إلى آخره. فلما كثر لعله بالفتوحات الإسلامية ونحوها، وكثرت في البلاد الأخرى التي جاءت، فانتشر شيء من ما يتعلق بشرب هذا المسكر، كان الاجتهاد، وجمع عمر رضي الله عنه الصحابة فرأوا في ذلك. فعند ذلك لعل علي رضي الله عنه قال بأنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، الفراب عن الكذب الذي، وأرى له حد الفرية الذي هو حد القذف. فمن هنا بعد ذلك كان أشبه بالاتفاق على أن يكون حد هذا المسكر أن يضرب من شربه 80 جلدة. بين ابتداء بأن هذا شرب هذا المسكر يحرم، فقال يحرم شرب كل مسكر مطلقا. والمراد بالإطلاق هنا سواء كان ذلك من العنب والتمر أو من غيرهما، لأن لعله بعض المذاهب أو كذا ترى بأنه لا يكون خمرا إلا أن يكون من نوع معين، فهنا بين بأنه كما يقال سواء كان من العنب أو من التمر أو من أنواع الأخرى، بما أنه يحصل به الإسكار فإنه يكون ماذا؟ يكون محرما فيحرم شربه. كذلك هنا يراد بالإطلاق من هذا النوع، ويراد الإطلاق سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، يعني كما يقولون لعله لا يسكر إلا إذا كما يقال كان شرب مكاسا كبيرا، فهنا يقول أنا أشرب مقدارا يسيرا لا يحصل به الإسكار، إذا كانه يقول بأن الحرمة ترتبط بالإسكار، فأنا أشرب مقدارا لا يحصل به الإسكار، فهنا يبين بأن شربه يكون محرما مطلقا، سواء كان هذا الشرب أوصل إلى الإسكار أو كان الشرب دون ذلك، بما أنه يحصل به الإسكار بهذا الشرب أو بالكثير منه يحصل به الإسكار، فإنه يحرم حتى ولو كان القليل منه. استثنى من ذلك قال إلا لدفع غصة، بمعنى إذا غص الإنسان بالطعام، بمعنى احتبست لقمة الطعام في المجرى الذي هو مجرى مدخل الطعام، فهنا إن لم يدفعها مباشرة سدت عليه مجرى النفس، فعند ذلك يموت، ولذلك أذن ورخص له في مثل هذا، يعني لا يرخص بشرب المسكر والخمر للعلاج، لكنه هنا كما يقولون هذه اللقمة تسد مجرى النفس فيموت، فهنا لابد من أن يدفعها بسرعة، فإن لم يكن موجودا غيرها فعند ذلك له أن يسيغها بهذه الشربة، بمعنى أن يشرب ما يدفع هذه اللقمة التي غص بها. ثم بين بعد ذلك ما يتعلق بهذا الشرب للمسكر، قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، الذي قلناه قبل قليل، لا يقول بأن المقدار كما يقول كأسا ما يسمى الآن 200-300 ملي غرام أو نحو من ذلك هو الذي يسكر، إذا أشرب كما يقال دون ذلك، ولذلك تجدون أحيانا ترونه عند أصحاب الخمور ونحوها كاسات صغيرة جدا، ما أدري ما سببها، لكن لعله إذا كان هذا المقدار لا يسكر وأكبر منها يسكر على كل حال. فالشاهد أنه لا يقول أنا أشرب مقدارا لا يسكرني وأنا أكون على عقلي وثباتي وما شابه ذلك، بما أنه يسكر الكثير منه فإن القليل منه حتى ولو لم يحصل به الإسكار فإن شربه ماذا؟ يكون محرما أيضا. متى يترتب هذا الحد على هذا؟ قال فإذا شربه مسلم، فمعنى ذلك أنه إذا كان الشارب غير مسلم فلا يقام عليه الحد، لأن أهل الذمة يباح عندهم ذلك، وكما مر معنا أهل الذمة بمعنى مقيمون في المجتمع المسلم، فعند ذلك لو شرب ذلك ذمي يهودي أو نصراني فليس كما يقال يقام عليه هذا الحد. إذن من شرط الشارب الذي يقام عليه الحد أن يكون مسلما. الشرط الآخر أن يكون ماذا؟ مكلفا. وقلنا بأن شرط التكليف يتضمن شرطين، أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، فلو حصل ذلك من غلام صغير لم يبلغ يعني 10 سنوات كما يقول في سن المراهقة 12-13 سنة فشرب، فإنه ماذا؟ لا يحد حد المسكر، لكن يعزر، نعم يعزر، فالتعزير شيء وإقامة الحد شيء آخر، فالمجنون حتى أيضا يعزر إذا اقتضى ذلك بأنه نوع من التأديب أو يحبس في هذا الأمر. إذن فمن شرط ذلك أن يكون مكلفا، كذلك الأمر الآخر أن يكون عاقلا، فلو كان الذي شربه مجنون أو معتوه فإنه لا يقام عليه الحد، لا يقال بأن هذا مسلم ونحكم بإسلامه، لأنه إذا كان المجنون أباؤه مسلمون فنحكم بإسلامه، فلا نقول بعد ذلك إذن هو هذا مسلم شرب خمرا نقيم عليه الحد، لا يقام عليه الحد، لأن مناط التكليف العقل وهو لا عقل له. أن يكون في شربه مختارا، أي حالة كونه مختارا، أي ليس مكرها، فلو أكره الإنسان أو صب في فمه، يعني كما يقال لعله أحيانا يريد بعض الناس أن يسكروه فصبوا في فمه كما يقال هذا المسكر، أو كما يقال أكرهوه بسلاح ونحوه على أن يشربه فشربه فسكر، فعند ذلك وبعد ذلك أتوا الشهود يشهدون بأن فلانا سكر ونحو من ذلك، فهنا لا يقام عليه الحد بهذا لأنه لم يكن مختارا لهذا الشرب وإنما أكره عليه إكراها. الأمر الذي يليه قال أن يكون ماذا؟ عالما أن كثيره يسكر، بمعنى إذا كان لا يعلم بأن كثيره يسكر، يعني كما قلنا قبل قليل لا يقول أنا شربت مقدارا لا يسكر، أنا أعلم بأن الكمية الكبيرة أو الكأس الفلاني وهذا المقدار يسكر فأنا شربت القليل منه، لا يقبل ذلك، لكن يقول بأني أعلم بأن الكثير لا يسكر ويظن بأن هذا الشراب كثيره لا يسكر، كما يقول أحيانا ما يسمى بعصير العنب، يعني من لم يتعود على شربه يعني له مذاق مختلف في الواقع، فعند ذلك قيل له هذا طعم شراب العنب، ولعله اختلطت ما يسمى بالقوارين ونحوها وظن بأن هذا عصير العنب وأصبح له مساغا آخر، يعني من يشرب عصير التفاح عصير العنب ليس مذاقه كما يقال كأكله أو نحو من ذلك، فهنا إذا شربه على اعتبار أنه عصير عنب عصير تفاح ونحو من ذلك لكن أصبح خمرا إما خطأ أو وضع له كما يقال من باب أنه نوع من الخطأ له وإشرابه وكما يقال موه عليه في هذا الأمر، فشربه وهو يعتقد بأنه عصير ولا يعتقد بأنه خمر، فهنا لا يحد على هذا الأمر. قال بعد ذلك إذا ثبتت هذه الشروط وتوفرت هذه كلها أن يكون مسلما مكلفا مختارا عالما بأن كثيره يسكر ماذا حتى وإن لم يشرب مقدارا يسكر به، قال حد 80 جلدة، أي ضرب، وكان الحد على ذلك أن يجلد كما مر معنا بالسياق 80 جلدة، وقد مضى الحديث عن ذلك. بأي شيء يثبت هذا الحد؟ قال يثبت بأمرين، أحدهما بإقراره مرة كالقذف، بمعنى لا يشترط هنا أن يكون الإقرار مرتين، مر معنا في الزنا بأنه يشترط في الإقرار أن يكون بأربعة مرات، الشهود 4 والإقرار 4، هنا الشهادة 2 لكن هنا الإقرار يكفي مرة واحدة، إذا أقر بأنه كما يقال شرب المسكر يكفي هذا. كذلك في السرقة سيأتينا في الباب الذي يليه أنه يشترط في إقرارها أن يقر مرتين، لا يكفي أن يقول أنا سرقت مرة واحدة بل لابد أن يقر مرتين بأنه سرق. قالوا الفرق بين هذا وهذا بأن في الزنا وفي السرقة إتلاف، يعني في السرقة سيكون ماذا؟ قطع لليد، وفي الزنا كما مر معنا سابقا لعله يكون ماذا؟ إتلاف له كله بالرجم، أما هنا ليس فيه ذلك، يعني كما يقال غاية حد المسكر هو نوع من الجلد، إذن هنا يكفي فيه ماذا؟ يكفي فيه الإقرار مرة واحدة. فهنا مر معنا سابقا بأنه لو تراجع، يعني الآن جاء ودون وشهد كما يقال ليس الشهادة لأنه الشهادة ثبتت بها، لكن مثلا أتي به فأقر بأنه ماذا؟ بأنه شرب الخمر أو أراد الطهارة، ثم لعله قيل له تب ويكفي أن تتوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فرجع له هذا الرجوع، إذن الحدود في كلها له أن يرجع، لكن إذا ثبت ذلك بالشهادة فطبعا كان يكون إقامة الحد بالشهادة، وهو الثبوت الآخر قال أو بشهادة عدلين، إذن يشترط في ذلك ماذا؟ أن يشهد عليه عدلين، ومعنى ذلك أنه لو كان أحدهما عدلا والآخر ردت شهادته، طبعا سيأتينا في باب القضاء والشهادات من تقبل شهادته من لا تقبل شهادته من ترد شهادته، فهنا لعله يشهد رجلان ثم بعد ذلك ردت شهادة أحدهما، فعند ذلك لا يقام الحد عليه في هذا الأمر. نعم. قال وفقه الله باب حد السرقة. قال يقطع السارق بثمانية شروط، الأول بالسرقة وهي أخذ مال معصوم خفية، الثاني كونه مكلفا مختارا عالما بالمسروق وتحريمه، الثالث كون المسروق مالا محترما. الرابع كونه نصابا وهو 3 دراهم فضة أو 1/4 مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما. يكفي هذا, أصبح نصفها, نأخذ نصفها ما أدري لأن الوقت عشان يضيق. إذن انتقل إلى الحد الذي يليه وما يتعلق بحد السرقة. فإذا سرق الإنسان الشيء ما تأتي بشروطه وصفاته متى يستوجب هذا الحد؟ السرقة قيل هي كما يقال فعل الشيء خفية, هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فسيأتي تعريفها في الشرط الأول. إذن من جهة اللغة هي فعل الشيء خفية, ولذلك يقال استرق السمع, استرق النظر, يعني كما يقال الإنسان ينظر ونظر خفي يسترق واسترق النظر, يعني سعى إلى أن يستمع كما يقال للناس خفية ويقال استرق السمع. إذن فعل الشيء خفية فهذا هو من السرقة. أما ما يتعلق بالاصطلاح فهذا سيأتي تعريفها ضمن الشرط الأول. قال يقطع هذا السارق متى؟ بهذه الشروط 8. ومعنى ذلك أنها إذا اختلت أو اختل شرط منها لا يكون القطع, وإذا لم يكن القطع ننتقل إلى باب التعزير, وهو كما قلنا سابقا بأنه ماذا؟ معصية لا حد فيها ولا كفارة. في هذا الحال ننتقل إلى التعزير في هذا الأمر. ما هو الشرط الأول؟ قال أن يكون هذا الفعل يوصف بأنه سرقة. متى يوصف الأمر بأنه سرقة؟ أوضحها وهو تعريفها من جهة الاصطلاح, قال هي أخذ مال معصوم خفية. إذن هو أخذ للمال وليس أخذا لشيء آخر, لابد أن يكون ذلك مالا, وأن يكون هذا المال مال معصوم. معنى ذلك أنه لو لم يأخذ مالا فهذا لا يسمى سرقة طبعا. والمال ما يتمول, ما يكون له منفعة, وهذا مر معنا فيما يتعلق بالبيوعات. يعني من أخذ كتابا هذا يعتبر مالا, ليس المال هو النقدان فقط, بل كل ما ينتفع به يمكن أن يكون هذا مالا. أن يكون هذا المال مال معصوم, ومعنى ذلك أنه ليس من شرط أن يكون مال مسلم, ولو كان مال ذمي مقيم, بل ولو كان مال مستأمن, جاء إنسان كما يقال من أهل الكتاب ونحوه فجاء إلى بلاد المسلمين كما يقال سفيرا, أو جاء داخل للتجارة وكان تجار المشركين من بلاد الحرب يأتون ويعبرون إلى بلاد الإسلام بالتجارة ويكون فيهم ما يسمى بالتعشير هناك لأموالهم. على كل حال هؤلاء يعتبرون إذا دخلوا بهذا الأمان سواء كانوا ذميين فهم مستأمنين, وهم كما مر معنا أنهم مواطنين, أو كانوا كما يقال مستأمنين جاءوا بأمان, فهو على كل حال أموالهم محترمة لا يجوز أخذها. إنما المراد إذا كان مالا لغير معصوم, وغير المعصوم هو الحربي, بمعنى لعله يكون الإنسان بين كما يقال على الحدود وعلى الثغور بين بلاد الحرب, فهنا لعله دخل إلى بلادهم فاختلس من أموالهم, أخذ من أموالهم, سرق من أموالهم وما شابه ذلك, فهذا على كل حال لا حرج عليه, لأنهم كما يقال حل لنا دماؤهم, لأن بيننا وبينهم حالة حرب, فهنا كما يقال لو قتلناهم أو ما شابه ذلك فحلال لنا ذلك. وكذلك فيما يتعلق بأموالهم حلال كذلك لو أخذ شيء منها. أما إذا كانت هناك مهاجنة أو مصالحة أو ما شابه ذلك فهنا تكون أموالهم ماذا؟ أموالهم محترمة ودماؤهم كذلك معصومة. الأمر الثاني والشرط الثاني قال ماذا؟ وأن يكون أيضا كذلك من قيده أن يكون هذا المال أخذه خفية. ومعنى ذلك أنه إن أخذ المال بغير خفية فإنه لا يكون سرقة. يعني لو جاء الإنسان وهدد الإنسان بسلاح قال أخرج, وهذا أحيانا يحصل في بلاد غير التي يكون فيها قلة الأمان, يأتي إنسان يشير سلاحه أخرج محفظتك, أو يكون أحيانا إثنان ويأتاني الإنسان ويكما يقال يهددانه بعصا أو نحو من ذلك ويقول إخرج المال الذي في جيبك, إذن هذا لا يسمى سرقة, يسمى غصبا. قد يكون اختلاسا, يكون إنسان يعمل مع إنسان وهو يكون أمين صندوقه أو ما شابه ذلك, أو يكون عاملا في متجر ثم بعد ذلك يأخذ من الصندوق كما يقال يضع 100 ويأخذ 10 أو 20, إذن هو في الواقع لم يسرق, وإنما هنا يسمى ماذا؟ خان, اختلس وما شابه ذلك. إذن من شرط هذا الأمر أن يكون ماذا؟ أن يأخذه خفية. فإذا أخذ هذا المال عن طريق الخفية فهنا يكون ماذا؟ لذلك السارق يختفي في هذا الأمر, فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون سارقا. أما خيارة الأمانة هذه خيارة للأمانة ليست سرقة, وإن كان كما مر معنا يغرم يعاقب يعزر وما شابه ذلك, لكن أن تقطع يده بهذا فلا, لأنه لابد أن يكون كما سيأتي أن يؤخذ من حرزه وحرز مثله. الشرط الثاني قال كونه أي هذا السارق مكلفا أي بالغا عاقلا. فلو كان الذي يسرق والذي سرق كما يقال غلام صغير وذهب إلى حانوت فلان وهو مغلق وفتحه أو كسر شيئا منه فأخذ أو ما شابه ذلك، وهذا أحيانا يحصل من بعض كما يقال الأطفال وما شابه ذلك، فعلى كل حال هذا لا يسمى ماذا وإن كان سمي سرقة لكنه لا يوجب هذا الحد وهو القطع. وكذلك فيما يتعلق بالمجنون. الأمر الآخر أن يكون مختارا، بمعنى أن يكون في سرقته أن يكون في حال اختيار، بمعنى لا يكون بالتهديد والإكراه، فلعله يأتي الإنسان كما يقال ويأتي يأخذ ولده رهينة ويقول اذهب إلى ذلك الحانوت إلى ذلك المصرف اسرق وأتي بالمال وإلا قتلت ولدك. إذن هنا هدده مثلا بنفسه أو بولده أو ما شابه ذلك، ويعلم منه القدرة على تنفيذ ما هدد به، فهنا سرق لأجل ذلك، فهو في الواقع سرقته لم تكن باختيار وإنما كانت بسبب هذا الإكراه. أيضا أن يكون عالما، بمعنى أن يكون عالما قال بالمسروق وبتحريمه، بمعنى الأحيان يقول لعله أحيانا سرق شيئا وهو لا يعلم بالمسروق الذي فيه، بمعنى لعله كما يقال سرق منديلا، هذا المنديل كما يقال لعله لا يساوي نصف درهم، لكن أصبح هذا المنديل صر فيه وربط فيه دينار، فهو لم يعلم بأن هذا كما يقال يعني ليست هي صرة الأصل أن تكون فيها الدراهم والدنانير، وإنما من دينا كما يقال أخذه كما يقال من حانوت ونحوه، ويظن بفقط كما يقال هذا القماش لعلي أستفيد منه ونحو من ذلك، وهو كما يقال مال زهيد نصف درهم أو أحيانا كما يقول بأقل من ذلك، فهنا أخذ هذا الشيء الذي لا يساوي هذا المقدار، لكنه أصبح ماذا لم يعلم بأنه هذا في الواقع يحوز شيئا آخر بمقدار دينار أو نحو من ذلك، فهنا يقال في هذه الحال لم يعلم بالمسروق، يعني بالمسروق وهو الدينار أو يكون فيه لعله فيه يكون في فص يكون خاتم أو فصا أو ما شابه ذلك، فهو لم يعلم به حتى يكون السرقة له، فهنا يقوم في مثل هذه الحال لا يكون يكون معاقبا للحد. وأن يكون كذلك عالما بماذا بتحريم السرقة أصلا، يعني أحيانا قد يكون في بعض المجتمعات يعني أحيانا من يشجع على السرقة ويرى بأنها أحيانا كما يقال نوع من الشطارة ونوع من الرجولة، ويدرب الأطفال على مثل ذلك، اذهب للبقالة وائتنا بكذا، أو اذهب كما يقول إلى البلد المدينة إذا كانوا في بادية وأتنا بكذا، أو اذهب إلى البادية وهو من أهل المدينة ونحوه، يقول كما يقال ائتي بغنم ونحوه، يعني هو يظن بأن هذه من الشطارة من كما يقال من نوع من الحذق في هذا الأمر، فهو إذا كان لم يعلم، وهو طبعا في بلاد المسلمين ينبغي أن يكون هذا مما يعلم من الدين بالضرورة، لكن إما أن يكون كما يقال حديث عهد بالإسلام، أو كما مر معنا سابقا يكون ناشئا في بادية أصلا وجهل كما يقال عام كامل في هذا الباب، فهو لا يعلم بتحريم أصلا. فهنا على كل حال إذا تبينت الأمور للقاضي بأنه في الواقع يعلم لا يعلم هذه الحرمة وأنه لا يعلم بأن السرقة حرام، فهو في هذه الحال لا يقام عليه هذا الحد. إذن هنا العلم إما العلم بالمسروق أو بالعلم بالسرقة أصلا. الثالث من هذه الشروط قال كون المسروق مالا محترما. إذن يشترط الآن في المسروق أن يكون مالا وأن يكون هذا المال محترما، فإن كان غير مال محترم فإنه لا يكون القطع فيه. المال غير المحترم مثل ماذا؟ مثل كلب الصيد، يعني كلب الصيد أحيانا يقال أحيانا يكون له قيمة عند أهله وأصحابه، كما يقال خمر الذمي، خمر الذمي يعد مالا عنده وله قيمة عنده وله أن يبيعه هو لأهل الذمة وما شابه ذلك، فهنا لو أتلف المسلم أو سرق خمرا لذمي فهنا يسمى هذا المال ماذا؟ مالا غير محترم، يعني حتى وإن أذن للذمي بأن يشربه وكما يقال طبعا ليس له أن يبيعه كما مر معنا يبيعه في أماكن عامة ونحوها، لكن من جاءه باعه منه وما شابه ذلك فله ذلك، له أن يتموله ما نحو منه. فإذا سرق المسلم شيئا من هذا الخمر فهذا في الواقع يسمى مالا غير محترم ولا يعوض عليه. مثل ذلك أيضا ما يسمى بآلات المعازف، يعني آلات المعازف لعلكم الآن تسمعون بكم يقال أحيانا مبالغ كبيرة جدا وهي غالية عند أصحابها، فلو سرق الإنسان آلة من هذه الآلات فهي في الشرع ليس لها قيمة فسمى مالا غير محترم، يعني كونه يفتات وكونه يعتدي وما شابه ذلك مر معنا أنه يدخله باب التعزير، يعني لا يأتي الإنسان كما يقال إلى حانوت فيه هذه الآلات ونحوها ويأتي ويقول أن هذه كما يقال آل معصية وأريد أن أكسرها أو سرقها،